هو الدليل العقلي وأدلة عقلية كثيرة، كما قال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وكذلك قال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ثم قال مبينا الدليل النقلي: قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي، الذكر الذي أرسلني الله عز وجل به متمثلا في القرآن الكريم. هل يوجد فيه دليل على الشرك؟ وكذلك ذكر من قبلي، هل فيما أسند إلى موسى عليه الصلاة والسلام أو أنبياء بني إسرائيل وخاتمهم المسيح عليه الصلاة والسلام، هل جاء في كتاب من هذه الكتب الدعوة إلى الشرك؟ قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ثم بين سبحانه ودمغهم بأنهم لا يعلمون الحق وبأنهم جاهلون، فقال سبحانه: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فلما أعرضوا عن الحق جهلوه ولم يستطيعوا أن يقفوا على برهان ولا دليل لفقدهم العلم الذي ترتب على إعراضهم عن رسالات الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآية 25 لتقرر ما سبق مما أسنده الله إلى الكتب السابقة من بيان التوحيد، ولكنه لم يكتفي سبحانه بالتقرير، بل جاء مع التقرير بالتعميم: حتى وإن لم يكن لهؤلاء الأنبياء ولهؤلاء المرسلين الذين أرسلهم الله إن لم يكن لهم كتب أو مآثر بين أيديكم من الممكن أن تتعرفوا على حقيقة دعوتهم، ألا فاعلموا أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا معنى ذلك أن هذا جاء لتقرير ما سبق وللتعميم، لأن الرسل الذين جاءوا إلى هذه الأرض ليسوا كلهم كانوا أصحاب رسالات بقيت آثارها على الأرض، فعمم الله سبحانه وتعالى وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول، ومن دخلت على رسول من باب ماذا؟ من باب التأكيد والنصية على العموم ليكون العموم قطعيا. فقال: وما أرسلنا من قبلك من، كان من الممكن أن يقول: وما أرسلنا من قبلك رسولا، فالمفعول به دخلت عليه من المزيد للتوكيد التي تجعل العموم ليس ظاهرا فيه وإنما نصا في العموم وتجعله قطعيا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي قراءة إلا يوحى إليه، قرأ حفص وحمزة والكسائي إلا نوحي بنون العظمة ردا على قوله تعالى: وما أرسلنا. إذن ما أرسلنا يبقى نوحي، وجاءت القراءة الأخرى يوحى بالبناء لما لم يسمى فاعله. ومعلوم أن الذي أوحى إلى جميع المرسلين والنبيين من؟ هو رب العالمين، كما قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا لباب الرسالات جميعها، فكل المرسلين ما أرسلوا إلا بالتوحيد، والشرائع التي أرسلوا بها كانت مترتبة على التوحيد، وبدون التوحيد لا شرائع، لأن الأصل هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك فرع على كلمة التوحيد والدعوة إلى التوحيد فرع عليها العبادة، فقال سبحانه: فاعبدوني، جاءت الفاء التي تفيد التفريع، فقال: فاعبدوني. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بالتوحيد، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد. فترتب على كلمة التوحيد يبنى عليها كل الشرائع التي أنزلها الله على المرسلين من صلاة ومن صدقة ومن صيام ومن نسك ومن حج ومن تحليل ومن تحريم. إن لم يكن هناك توحيد الله عز وجل فكل العبادات باطلة وهدر ولا قيمة لها، فكل العبادات تقوم على التوحيد. ولذلك لو جاء العبد يوم القيامة ربه سبحانه وتعالى وقد وقع في الشرك الأكبر، فينطبق عليه قول المسيح عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا قيمة لعمل إلا إن كان قائما على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك كان كل المرسلين قد أرسلوا إلى أقوامهم بكلمة التوحيد. ولذلك يأتي ما من كل رسول كان يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما قال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. واسأل، يوجه الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول القائل: وأين ومتى سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين في رحلة الإسراء والمعراج؟ قد التقاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، فيقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكذلك في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسالات قامت على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا يعمم الأمر ويقرر القضايا السابقة التي ذكرها لهؤلاء الذين أعرضوا عن كتب الله وعن رسالة الله تبارك وتعالى ووقعوا في الشرك الأكبر وادعوا أن لله بنات وأن لله أولاد كما سيجيء في الآيات التالية. ولكنه في الآية السابقة يقول: قل هاتوا برهانكم. فلما لم يأتوا بالبرهان ما استحقوا أن يخاطبوا، ولذلك عدل عن خطابهم ووجه المخاطبة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم أعرضوا. قد يقول قائل: ولماذا لم يوجه لهم الخطاب في الآية 25؟ نقول: لأنهم غير مؤهلين، غير مؤهلين لتلقي الخطاب ولا لمخاطبة الله تعالى، لأنهم أعرضوا. ولذلك قال في الآية السابقة: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهذا المعرض الذي قال: قلوبنا في أكنة، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، كيف يوجه إليهم الخطاب؟ إذا كان سيوجه إليهم الخطاب فسيقولون وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا، اعملوا لغو حتى لا يسمع أحد من الناس ما يقرأ محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء هنا قوله موجها لمحمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. إذن العبادة مترتبة على كلمة التوحيد. ومن قرأ القرآن الكريم ورجع إلى الآيات في القرآن الكريم سيجد أن الرسل من عهد نوح مرورا بإبراهيم وأبناء إبراهيم من أنبياء بني إسرائيل ومرورا بموسى عليه السلام حتى نصل إلى المسيح وإلى الحواريين، نجد أن الله تعالى وصفهم بالإسلام. كل هؤلاء من عصر نوح، واقرأوا في القرآن الكريم من عصر نوح كان مسلما والقرآن يقرر ذلك، إبراهيم كان مسلما والقرآن يقرر ذلك، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، الأصباط، الأنبياء الذين بعثوا في الأصباط، موسى، عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو آخر نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن المسيح، يقول عموما عن المرسلين ثم يخص المسيح، يقول: إن معشر الأنبياء ديننا واحد، إن معشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. فظهر من ذلك أن المشركين ليس بين أيديهم برهان، لا عقلي ولا نقلي، وإنما الفطرة تشهد بالتوحيد، والأدلة العقلية تشهد بالتوحيد، والكتب السابقة وما تبقى منها يشهد بالتوحيد. إذا لا يوجد مع المشركين برهان على الإطلاق. ولذلك قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يستحيل أن يكون مع أي مشرك برهان على الإطلاق، لا برهان عقلي ولا برهان نقلي. ففي سورة المؤمنون في آخرها: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. اعلموا أنه لا يوجد برهان مع مشرك كائنا من كان. ثم عرض بهم هنا سبحانه وتعالى، بل ذكر الأمر صريحا وقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا يعدد نوعا من أنواع الشرك الذي وقع فيه المشركون. الآيات السابقة: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ثم قال: أم اتخذوا من دونه آلهة. هنا يقولها صراحة، فيذكر شرك هؤلاء العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: وقالوا، أي أهل مكة المشركون، ووافقهم على ذلك اليهود، ووافقهم النصارى فيما سنذكر إن شاء الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ولدا، ما معنى كلمة ولد؟ كلمة الولد هذا اسم جنس، اسم جنس مفرده من جنس، فيقال على اسم الجنس ولد فيعم. وفي نفس الوقت إذا سألنا عن مفرده وجدناه الولد، ويطلق الولد اسم الجنس على الذكور وعلى الإناث، لأن مشرك العرب اعتقدوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كما قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعلوا الملائكة إناثا، وقالوا عن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سبحانه: وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يبقى جعلوا لله. ولذلك قال: وإذا ذكر أحدهم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هي مين؟ البنت. ولذلك جاء: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، هذا في سورة الزخرف. لكن في النحل صراحة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدثه في التراب. فقال رب العالمين هنا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا الولد الذي ادعاه المشركون لله هي الملائكة الذين جعلوا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ولذلك قال الله تعالى كما تعلمون في سورة الصافات: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ثم يقول سبحانه بعدها بآيات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الملائكة جعلوهم في اعتقادهم أنهم بنات لله، وأن الجن هم أمهاتهم، الجن أمهاتهم. إذن جعلوا الصاحب لله من الجن، فجعلوا الملائكة من ثروات الجن، من نساء الجن. ولذلك قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. بينهم وبين رب، أصهار لرب العالمين سبحانه الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك قال سبحانه في آخر هذه السورة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختم سورة الصافات بهذه الآية الفذة العجيبة. فهنا يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. في سورة مريم قال: لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أما هنا فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. لا بد وأن ينزه رب العالمين عن اتخاذ الولد لأن اتخاذ الولد دليل النقص. ولذلك قال في آية أخرى قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني. يبقى معنى ذلك أنه غني عن الولد. نحن نحتاج إلى الولد، أنت تحتاج إلى الولد من أجل ماذا؟ من أجل أن يمتد ذكرك من بعدك، علشان لما تموت يشيل اسمك حتى يرثك. أنت رجل فطرت على العمل، تعمل لمن؟ لأبنائك. إن لم يكن لك أبناء فلماذا تعمل؟ فالعمل من أجل أن يرثك أبناؤك، تعمل من أجل الأبناء خلائف الأرض. ربنا جعلنا خلائف في هذه الأرض يخلف بعضنا بعضا، فالأب يعمل لابنه لكي يرثه الابن، يحمل اسمه من بعده، ويأخذ ثروته التي تعب فيها بكد يمينه. فرب العالمين هو وارث الوارثين وما ورثه. ولذلك قال في سورة مريم بعد أن نفى وجود الابن له ونفى أن يكون هذا ينبغي لله عز وجل، قال سبحانه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نرث، الله وارث الوارثين وما ورث، فليس في حاجة إلى الولد. كذلك الذي يحتاج إلى الولد في الكبر يتكئ عليه، لأنك في كبرك تحتاج لمن يحملك، ورب العالمين لا يحتاج إلى أحد. فالولد احتياج، الولد دليل نقص، وإن كان بالنسبة لكم كبشر دليل كمال. فالإنسان الذي لا يكون عنده أولاد يكون ناقصا، فهو ليس غنيا عن الأولاد لأنه في حاجة إلى الأبناء، ولذلك كان ناقصا، الاحتياج نقص. ولكن بالنسبة لله عز وجل الاحتياج بالنسبة لله نقص، ورب العالمين لا يحتاج للولد. ولذلك قال سبحانه هو الغني. ولذلك لما أراد أن ينزه نفسه نزه نفسه عن ماذا؟ قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه كامل لكماله لم يحتاج إلى الولد. خذوا بالكم، وقل الحمد لله. لماذا حمد؟ حمد نفسه على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذا لو كان له شريك يبقى ناقص، ملك ناقص، وإن كان له ولد يكون ملكه ناقصا. ولذلك جعل الولد قبل الشريك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو كان له ولد لكان الولد شريكا له. فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولي من الله اتخذ أولياء كثيرين، ولكن اتخذهم ليعزهم هو. لكن هل هو سبحانه قد تعتريه الذلة فيتخذ الأولياء ليعزوا؟ معاذ الله، والغني سبحانه. ولذلك قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. انظر إلى هذا القيد من الذل، وكبره تكبيرا، هو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فيقول هنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كان لابد أن ينزه نفسه، فقال سبحانه تنزيها لك يا رب العالمين. وهنا يقول تنزيها لنفسي، ربنا ينزه نفسه عن مشابهة خلقه وعن النقص وعن الولد وعن الصاحبة وعن الاحتياج وعن الفقر. فقال سبحانه لأنه لو كان له ولد لكانت كل هذه الأمور تلحق به سبحانه، وهو الغني عن النقص بجميع أنواعه، وله الكمال كله الذي يليق به سبحانه وتعالى. فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. بل تفيد الإضراب الإبطالي، قد تأتي بل لتفيد الإضراب الانتقالي، ننتقل من أمر إلى أمر آخر. لا، هنا بل تفيد ماذا؟ الإضراب الإبطالي، إبطالا لما سبق. بل ليس بأولاد، رب العالمين ليس له ولد، بل ماذا؟ عباد مكرمون، هؤلاء الملائكة الذين ادعيتموهم بنات لله وأولاد لله، ليسوا كذلك، وإنما هم عباد مكرمون. بل يبقى بل نضرب عما سبق، نضرب عن كلامكم فهو كلام باطل، نضرب عنه. بل أفادت الإضراب الإبطالي. بل ثم قال بعدها سبحانه عباد مكرمون، عباد مرفوعة، مرفوعة على الخبرية، لأن المبتدأ محذوف دل عليه السياق، فالمبتدأ المقصود هم أو الملائكة. بل الملائكة عباد مكرمون، أو بل هم عباد، وهم تعود على من؟ على من ادعى المشركون لهم البنوة لله سبحانه وتعالى. بل عباد مكرمون، عباد فقط لا، بل مكرمون، رب العالمين أكرمهم. والإكرام بمعنى أنه وصفهم بصفات سامية، ووصفهم سبحانه وتعالى بصفات عالية. فحينما تقول أكرمت فلانا يعني عظمته وأنزلته مقاما كريما وأعطيته ووصفته بأحسن الصفات، فحينئذ تكون قد أكرمت. رب العالمين أكرمهم فجعلهم مكرمين، فقال بل عباد مكرمون. هنا في قول بل عباد رد على الولد لله، لأنه قد يقول قائل نعم هم عباد مكرمون ولكن هذا لم ينفي الولد. نقول لا، نفاه وأنت لا تدري، لأنه لا يجتمع مع البنوة العبودية. ولذلك استفاد العلماء هنا قاعدة أنه لا يجتمع مع البنوة العبادة العبودية. فلو جاء إنسان فوجد عبدا يباع في السوق فاشتراه، فاتضح أنه ولده، ماذا تكون النتيجة؟ يعتق عليه، يعتق بدون أن يعتقه. مجرد أن دخل ملك والدي يتعارض أمران، البنوة مع العبودية، فلا يكون عبدا، فلا تجتمع العبودية مع البنوة. واضح يا إخوانا؟ لا تجتمع العبودية مع البنوة. ولذلك لو رجل جامع ملك اليمين فأنجبت له ولدا، يصبح حكمها أم ولد، تحرر بولدها، لأن الولد نزل حر، لم يحتاج إلى أن يكون محررا من أبيه لأنه ما كانش عبد أصلا. لا تجتمع العبودية مع البنوة. ولذلك قلب العباد، استفاد العلماء من هذه الآية وأمثالها عدم اجتماع البنوة مع العبودية الرق. ولذلك قال في آية أخرى بل له ما في السماوات وما في الأرض ملك له فكيف يكونون أبناء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، بل له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون، له إن لم تفيد ماذا؟ الملكية، يبقى لا يكون ولدا لأنه ملك. والملكية لا تجتمع مع البنوة على عين واحدة، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول هنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ينزه رب العالمين، ينزه نفسه عن اتخاذ الولد. ثم يقول بل للإضراب الإبطال يبطل ما سبق، فليس لله ولد. ثم يقول عباد مكرمون أكرمهم الله سبحانه وتعالى، ثم وصفهم بوصف جديد. وسبق في الآيات أنه قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هنا يقول لا يسبقونه بالقول، وصف جديد لبيان سمو هؤلاء الملائكة العظام، وصف جديد يبين وصف هؤلاء الملائكة الذين أكرمهم الله، لا يسبقونه بالقول. ما معنى كلمة يسبق؟ يسبق يعني يتقدم عليك في السبق، إذا دخل معك في السباق يتقدم عليك ويسبقك. رب العالمين يقول لا يسبقونه بالقول. السبق بالقول هو أن تتقدم بكلامك على الكلام الآخر، يعني أنت حينما تتكلم قبل أن أتكلم تبقى سبقتني بالكلام. رب العالمين هو ملك الدنيا والآخرة، قيوم السماوات والأرضين، والملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. ما معنى يسبقونه بالقول؟ يعني لا يتكلمون إلا إذا تكلموا، ولا يخبرون إلا بإخبار الله، لا يتكلمون إلا بكلام الله الذي أذن لهم فيه، ولا يخبرون إلا بإخبار الله عز وجل لهم. فإذا هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. ورب العالمين طالبنا نحن المؤمنين بهذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقالوا في التفسير، قال ابن عباس وغيره، يعني لا تقولوا إلا إذا قال، ولا تنتهوا إلا إذا نهى، ولا تفعلوا إلا إذا أمر، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا تتكلم إلا إذا قال الله، وإلا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبد الصادق مع الله، العبد المؤمن. إياك قبل أن تضع قدمك لابد وأن ترى بما أمرني ربي. هل هذا الموقف الذي أقف فيه أمرني به ربي أم لا؟ أمرني به رسولي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن لم تفعل هذا كنت متقدما بين يدي الله ورسوله، وتكون قد حكمت بغير ما أنزل الله وأنت لا تدري. إذن قبل أن تقول الكلام انظر، هذا الكلام الذي ستقوله أذن لك الرب أن تقوله أم لا؟ هذا الموقف الذي ستتخذه أذن لك فيه الرب سبحانه وتعالى أم لا؟ إياك، لأن بعض الناس يظنون أن العبادة وأن التقوى تكون في أمور العبادات المشهورة اللي هي أركان الإسلام فقط، لكن بعد ذلك يصبح حرا في حياته يفعل ما يشاء. لا، أنت عبد محكوم، لدرجة أن بعض السلف كان يقول: لو استطعت ألا أحك رأسي إلا بأثر لفعلت. يقول لو استطعت ألا أحك رأسي أهرش بس كده بأثر ودليل لفعلت. لكن علمي على قد يعني، مش معقول كل شيء هيجد فيه نص وأثر حتى حك الرأس. انظروا إلى السلف وإلى تسابق السلف في تنفيذ أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نحن أصبحنا في زمان نجد الناس من الممكن أن تتحلل من النصوص الشرعية، من القرآن بتأويله، والعياذ بالله، أي تأويل وأي تفسير باطل. والسنة إن لم تأتي على هواك تضعفها. حتى حديث في البخاري ومسلم مش مهم، والبخاري ومسلم كانوا أنبياء، يعني هم كانوا ملائكة، هم كانوا جبريل، وتبدأ تتفلك شيئا فشيئا من دين الله عز وجل. هذه رقة في الدين. فاحذر الملائكة الذين اصطفاهم الله وجعلهم عبادا وصفهم بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون بين يديه، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون. إذا لا يسبقونه لا في القول ولا في العمل. فالقول لا يتكلمون إلا إذا تكلم، والفعل لا يفعلون إلا إذا أمر. وهناك آية مشابهة لها ولكن فيها دقة في الفهم، وهي في قوله تعالى في سورة التحريم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض المفسرين احتاروا في قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، فقالوا إن قوله ويفعلون ما يؤمرون توكيد لما سبق. لأنك لما تنظر لا يعصون الله ما أمرهم، يبقى لو أمر لا يعصوه، طب ما هو الذي لا يعصى يبقى عمل إيه؟ يبقى نفذ. فكيف يقول بعدها ويفعلون ما يؤمرون؟ هل القرآن الكلمات فيه تأتي هكذا؟ ولا كل حرف له معنى ولغرض ولغاية ولحكمة؟ القرآن ليس شعرا، ليس كلام خطيب من الخطباء الذين يكسرون من الكلام تباري في الأساليب، لا، كل لفظة بدقة. فيقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. كثير من المفسرين قالوا هذا توكيد لما سبق، لكن لو حررت الأمر بدقة وقمت بضبط الكلام ستجد أن المعصية إذا صدر لهم الأمر من رب العالمين لا يعصون الله. وعدم العصيان ينقسم إلى نوعين: إنسان يعصى لأنه يستطيع أن يؤدي الأمر ويستطيع أن ينفذ الأمر ولكن يمتنع، كما فعل إبليس، عنده المقدرة على السجود لآدم ولكنه امتنع فعصى. واضح؟ وكما عصى آدم ربه فغوى، نهاه عن الشجرة فأكل منها، وطبعا معصية آدم ليس كمعصية إبليس، وإنما أضرب مثل بمعنى كلمة السياسيات. لكن من الممكن أن تؤمر بأمر فلا تستطيع تنفيذه، ليس امتناعا ولكن ليست عندك المقدرة على التنفيذ، ليست عندك المقدرة على، ليست عندك القدرة. أنا أمرني ربي بأمر ولم أستطع، أمرني بالحج وعندي أقعدتني صحتي، أو عندي ليس مال لم أستطع أن أسافر، لا يقال عني عاصي مع أني لم أنفذ الأمر. فعدم تنفيذ الأمر يكون عن امتناع كما فعل إبليس، أو يكون عن عدم مقدرة على التنفيذ كما لا ينفذ الأمر الذي لم يستطع تنفيذه وما عندوش الإمكانيات حتى ينفذ. فهل الملائكة يعصون الله؟ لا، يعصون الله ما أمرهم. طب هل من الممكن أن الملائكة يؤمرون بشيء فلا تكون عندهم القدرة على العمل؟ لا، فينتفي منهم الأمران لامتناع وعدم القدرة، لا يمتنعون كما امتنع إبليس ولكن عندهم القدرة، ولذلك قال لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمر، ثم قال ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم ليس عندهم امتناع ولا عدم قدرة، بل القدرة متحققة. الملائكة مخلوقات عظيمة، مخلوقات قوية، فهنا يبين أنهم لا يسبقونه بالقول، ولكن إذا أمر هم بأمره يعملون، لا يتخلفون ويقولون عندي النهاردة مغص، النهاردة ما قدرتش أصلي الفجر عشان ما قدرتش أستيقظ. لا، الملائكة تنفذ، لا يعصون الله ما أمرهم، لا عن امتناع ولا عن عدم قدرة. ثم حقق الأمر بأنهم يفعلون ما يؤمرون عليهم صلوات الله وسلامه، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فبين سبحانه وتعالى أنهم كما أنهم ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتركون شيئا من أمر الله سبحانه، ويحيط بهم أمره ويحيط بهم نهي سبحانه، كذلك يحيط بهم علمه، إحاطة في الأمر والنهي وإحاطة كذلك في العلم. فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هؤلاء الملائكة رب العالمين يعلم ما بين أيديهم. ما هو الذي بين أيديهم؟ الذي بين أيديهم الذي هو المستقبل، المستقبل، لأن أي مخلوق له مستقبل وله ماضي، أما المستقبل فهو سبحانه الذي يعلمه، يعلم ما بين أيديهم على التفصيل، لا تغيب عنه جزئية، يعلم ما بين أيديهم من أقوالهم ومن أفعالهم ومن الأمور التي تتعلق بهم ويكونون أسبابا في تنفيذها على كثرتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، الكل يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، لا يسأمون لا يفطرون، لا في فطور ولا توجد سآمة ولا ضعف عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. فيقول يعلم ما بين أيديهم في المستقبل وما خلفهم، الأعمال التي عملوها منذ أن خلقهم الله، والأقوال التي قالوها، والأمور التي ترتبت على أفعالهم وما خلفهم. فما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لماذا أقحم هنا قضية الشفاعة؟ لأن المشركين حينما عبدوا الملائكة وقالوا هذه الملائكة بنات لله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء لم يخلقوا، يعني المشركون حينما قيل لهم هل أنتم تدعون أن الملائكة خلقت السماء خلقت الأرض لها مشاركة؟ قالوا لا، الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن المشركون كانوا يعتقدون في توحيد الربوبية، وأن الرب الخالق الرزاق المحيي المميت هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. والآيات في سورة يونس وفي سورة المؤمنون تبين هذا الأمر باستفاضة، أنهم يقولون إن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، بل يقولون إن الذي ينزل الغيث من السماء هو رب العالمين. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن كل هذه الأمور كانوا يسلمون بها ويؤمنون بتوحيد الربوبية. طب إذن لماذا كانوا يعبدون هذه الآلهة المدعاة الملائكة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرب العالمين أبان لهم أن هؤلاء الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هؤلاء لا يسبقونه، لا يتقدمون بين يديه. أتظنون أنهم من أدنى شيء من المعارضة للملك، لأي ملك، أدنى شيء، أقل شيء الشفاعة. وهذه مغفورة بين العباد بعضهم بعضا. يعني تصور الملك القوي صاحب السلطان النافذ لا يستطيع كثير من الناس أن ينطقوا في مجلسه، بل رجال كبار وأصحاب وزارات يجلسون أمامه لا يستطيعون أن يتكلموا حتى بالشفاعة. ما هي الشفاعة؟ أن تضم صوتك إلى صوت إنسان استحق العقوبة، كما جاء أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قوم المرأة المخزومية وسطوني كشفيع حتى لا تطبق عليها الحد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغضب من أجل شفاعة أسامة كشفاعة، ولكن كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشفع في ماذا؟ في حد من الحدود. لكن لو ارتكبت المرأة المخزومية شيئا أقل من الحد لشفع النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. اشفعوا، يبقى امرهم بان يشفع بعضهم لبعض، لكن الا في ماذا؟ الحدود. ولذلك قال: تضارؤوا الحدود ما استطعتم. فاذا رفع الحد للسلطان فلعن الله الشافع والمشفع. الحدود لا يجوز فيها، القصاص يجوز فيه، لانه مش حد من الحدود. حق مين؟ حق اولياء الدم. القصاص ليس حدا من الحدود، وإنما القصاص حق لمن؟ لأولياء الدخل. فمن الممكن أن يطلبوا الدية أو يتركوا الدية والقصاص معا، ولا سلطان حينئذ للحاكم على إقامة القصاص على القاتل. لو تنازل عن الدم من؟ أولياؤه، لأن الحاكم في هذا الأمر سينفذ شرع الله، وهو فقد جعلنا لوليه سلطانا، للولي سلطانا يقف بجواره الحاكم والمجتمع لكي يأخذ حقه. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن بالنسبة للحدود لعن الله الشافع والمشفع في الحدود. طيب، لكن كان من الممكن أن يأتي أحد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ويشفع. وارد أن يشفع أسامة وغير أسامة، يقول: ولكن أنت تتكلم عن الملوك الجبابرة. نقول: ننتقل إلى الملوك الظلمة والملوك الجبابرة كمان. هؤلاء من الممكن ألا يستطيع أحد أن ينطق أمامهم، لكن ليس كل الناس. فهناك المرأة الحبيبة إلى نفس الملك، من الممكن أن يكون أمام الناس يعني شخص مخيف، دراكولا، مش كده؟ ولكن أمام هذه المرأة يجلس أمامها كالطفل يبكي بين يديها لترضى عنه، معشوقته أو محبوبته، وارد. وكم حكى لنا التاريخ قصص. بتحكوا لي انتم الموضوعات دي بس اللي بتأثر عليكم وما علينا. المهم، هناك أبوه، هناك أمه، قد تدخل على الملك وتقول له: خرج فلان من السجن. حاضر يا أمه، ما قدرش يتنلها كلمة. هناك ابنه، هناك صديقه، صديق الطفولة، هناك جليسه، هناك أشخاص كثيرة من الممكن أن تشفع وتتهجم بالشفاعة بدون إذن. كل ذلك يجوز مع من؟ مع الخلق، لكن لا يجوز مع الخالق، لأن الخالق ليس له صاحبة، ليس له ابن مدلل، ليس له أب، ليس له أم، ليس له صديق، ليس له أحد تكون بينه وبينه العلاقة التي تجعله يتهجم على الشفاعة، لأنه له من في السماوات والأرض كل له قانتون، الكل عبيد وهو رب، لا يوجد ابن لله، لا يوجد، واضحة؟ ولذلك قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولذلك ليست القضية قضية رضا فقط، يرضى عن الشافع والمشفوع، لا، ومعها الإذن يأذن. لذلك اقرأوا حديث الشفاعة الطويل، حينما يجتمع الناس في ساحة القيامة بعد البعث ويحشروا عرى حفاة غرلا والشمس تدنو من الرؤوس، وحينئذ الأمر يطول جدا، فيقول اذهبوا إلى أبيكم آدم فاطلبوا منه الشفاعة. الشفاعة لماذا؟ لأن يأتي الله ليفصل بين الناس ويقضي بينهم، ليس إلا. فيذهبون إلى آدم يقول إني قد ارتكبت ذنبا وأكلت من الشجرة التي نهيت عنها، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى شيخ المرسلين نوح، فنوح عليه الصلاة والسلام يقول إني كنت قد أعطاني الله دعوة فدعوتها على قومي، دعوة مستجابة وانتهى الأمر. القضية أنه لا يوجد واحد وعد بهذه الشفاعة، فالكل يتفلت والكل يحيل على من بعده حتى يصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي وعده ربه، ولو لم يعده لما اقترب من هذا المقام المحمود. والله يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ووعده بالشفاعة العظمى. يقول فأذهب، لا يقول يا رب جئتك من أجل الشفاعة، لا، اسمع، يقول فأخر تحت العرش ساجدا ويفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله ولا محمد في الدنيا. فتحات جديدة تفتح عليه، تسبيحات وتنزيهات وتحميدات وتبركات لله سبحانه وتعالى. فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فحينئذ يأتي الأمر بالعزك، يقول إلا بإذني. من ذا الذي دلوني عليه؟ من هو العبد الذي يتجرأ ويشفع بدون إذن الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. فكيف يتهيأ للملائكة؟ وانظر، عباد مكرمون، ولكن هذا الإكرام هل جعلهم يتقدمون بالشفاعة بدون إذن أو بدون رضا من الله؟ يستحيل. ولذلك قال ولا يشفعون. هذه رد على المشركين الذين يقولون إن هؤلاء الشفعاؤنا عند الله، يظنون أنهم لأنهم عباد مكرمون حتى ولو لم يكونوا أبناء لله من الممكن أن إكرامهم يجعلهم يتدللون. لا، يتدلل ماذا؟ التدلل ده بين المخلوقات. لا تظن أن أحدا من الممكن أن يكون مع الله عز وجل يتدلل، لا يجوز، هذه أمور منفية تماما. وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الآية ذكرت الرضا فقط ولم تذكر الإذن. واحد يقول لماذا لم يذكر الإذن هنا وذكر الرضا؟ نقول لأنه يتحدث عن مشركين يدعون كذبا أن الملائكة ستشفع لهم، فيقول إلا لمن ارتضى، ولن يرضى الله إلا عن من؟ عن أهل التوحيد. وقد سلبتموه، أنتم لستم موحدين، فكيف تشفع لكم الملائكة؟ الملائكة لا تشفع لمشركين. ولذلك الشفاعة لها كم قاعدة يا إخواننا؟ كم قاعدة؟ أربعة. أول قاعدة: الشفاعة ملك لله. أين الدليل؟ قل لله الشفاعة جميعا. واحد، يبقى الشفاعة ملك ليست للنبي واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة مالكة، لا، الله يؤتي إياها، لكن الشفاعة ملك لمين؟ لله. قل لله الشفاعة لله، إن لم للملكية قل لله الشفاعة جميعا. واحد. القاعدة الثانية: لا تلحق الشفاعة مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اثنين. ثلاثة: إذن الله للشافع. أربعة: رضا الله عن المشفوع في أين؟ الثالثة والرابعة: في قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن الشافع والمشفوع فيه. فيقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا للملائكة لا شفاعة ولكن لمن ارتضى، بل لهم دعاء يومي. الدعاء ده كما قال سبحانه في سورة الشورى: ويستغفرون لمن في الأرض. هذا شفاعة ولكنها ليست بدون إذن الرب، بل هي بأمر الرب سبحانه، لأنه لا يسبقونه بالقول. وكذلك الذين يحملون العرش في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. المهم أن هذه من شفاعاتهم أيضا، هذه من شفاعاتهم أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهم الواو للحال، في حال كونهم هم من خشيته مشفقون. هم من خشيته مشفقون. من الخشية، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية خوف ولكن مع التعظيم والمحبة، مع التعظيم والمحبة الخشية. ولذلك قال: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فمن الممكن أنت أن تخاف من إنسان لظلمه ولكن لا تحترم ولا تحبه ولا تعظمه، ومن الممكن أن تعظم إنسانا وتحترمه وتحبه ولا تخاف منه، إذا إيه؟ لكن الخوف مع التعظيم مع المحبة يبقى الخشية. ولذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله هم أعلم الناس بالله، ولذلك كانوا أكثر الناس خشية لربه. ثم أضاف لفظة، لم يقل وهم من خشيته خائفون، لا، مشفقون. والإشفاق هو خوف مع حذر وتوقع، يتوقعون شيئا مخيفا، فهم حذرون دائما. وهذا الحذر مع توقع الخطر يسمى إشفاق. مشفقون مش من الشفقة، من الإشفاق، الفعل الرباعي من أشفقة. يبقى الإشفاق خائف، وهذا من باب ماذا؟ أتعرفون أن العبد الصادق الصالح لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكره، فهم لا يأمنون مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهؤلاء من أعظم المخلوقات ربحا وفلاحا، فكيف يكونون من الخاسرين؟ ولذلك هؤلاء مشفقون خائفون، عندهم خشية لله. فيقول: وهم من خشية. كلمة لفظة من، ما معناها؟ من هذه حرف جر، ولكن المقصود أنها تفيد التعليل، يعني لأجل خشيتي. وهم لأجل الخشية مشفقون من شدة الخشية، فأصبحوا حذرين خائفين متوقعين لمكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصفات هي التي جعلت رب العالمين يكرمهم، لأنه علم منهم خيرا فأكرمهم سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، من يقل من، ومن يقل منهم، من هنا المقصود بها للشرطية، ولكنه أتى بمن التي تفيد التعميم. ومن يقل منهم، أي شخص منهم يقول إني إله من دونه، ومن يعني من الممكن الإنسان الذي أكرمه الله أو المخلوق الذي أكرمه الله وأحبه ولا يسبقه بالقول وهو بأمره يعمل، إن جاء وقع في خطأ وادعى أنه إله من دون الله من الممكن أن يغفر له لسابق أعماله الصالحة؟ لا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كلام موجه لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت، ورب العالمين يعلم أنه لن يشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لست وحدك، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ولذلك قال حينما ذكر المرسلين والنبيين في سورة الأنعام، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. فهنا يقول رب العالمين سبحانه ومن يقل منهم، يقل منهم وهم لن يحدث، والشرطية ليس معناه أن من الممكن أن تحدث، هذا أمر معلق على فرض مستحيل الوقوع، كما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا مستحيل أن يوجد، وكما قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما قال سبحانه وإن أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهنا يقول ومن يقل منهم إني إله من دوني، يعني من، وكلمة من دوني لأن أي أحد سيعبد سيكون من دون الله، لأن دون يعني أقل، من يساوي رب العالمين؟ هل يوجد مساوي أو ند أو مكافئ لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ لم يكن له كفوا أحد. فهنا يقول ومن يقل منهم إني إله من دوني، يعني من دون الله يعني غير الله، ولكن لابد أن يكون دون، لأنه لن يكون مساويا لله ولا ندا لله ولا مكافئا لله. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي. انظر حينما ذكر الجملة في سياق الشرط جعل جواب الشرط فذلك، ذلك اسم إشارة، ما المقصود بذلك؟ أنهم يكونون جديرين بذلك، لأن اسم الإشارة في تشخيص لبيان أن هذا المشار إليه قد تشخص لدينا فأصبحنا نشير إليه لأنه أصبح جديرا بهذه الصفة وبهذا الوصف. قال فذلك الذي تحقق منه هذه المقولة الكافرة، المقولة الخبيثة، وادعى النبوة وادعى الألوهية مع الله، فذلك قد تحقق فيه وأصبح جديرا بتحقق نزول العقاب عليه. فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزيه جهنم، ثم عمم وقال كقاعدة، أتى بها كقاعدة، وكذلك كذلك نجز الظالمين. إذا معنى ذلك أنه قد وقع في الظلم الأكبر، لأن الشرك هو الظلم، لأن الظلم الأكبر هو الشرك، فقال ذلك نجز الظالمين أي المشركين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وكذلك من ادعى أنه إله مع الله سبحانه، فكان أكبر الظالمين، فأكبر الظلم هو الشرك بالله. فقال كذلك نجزي الظالمين، أي كما نجزي هذا الذي يدعي الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى، كما نفعل معه نفعل مع أي مدعي لهذه الألوهية. قاعدة، كذلك نجزي الظالم، لا نفرق بين ملك ولا نبي ولا رسول. ولذلك قال الله تعالى معمما الحكم في ذلك في سورة آل عمران، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم ذلك النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يحدث أبدا، لا من نبي ولا من ملك من ملائكة الله. وذلك هذه الآية تعم ويدخل فيها تبعا الذين ادعوا بنوة المسيح، وبنوة العزير، وإن كانت سيقت في الأصل للكلام عن من؟ عن المشركين الذين ادعوا أن الملائكة عباد، الملائكة عباد الله، ادعوهم أنهم إيه؟ بنات لله أو أولاد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي الآيات التالية من الآية 30 لتتحدث عن آيات الله في الكون بعد أن أقام البراهين العقلية والبراهين القولية أو الشرعية التي نزلت في الكتب السابقة. سيتحدث عن الأفق، الآيات الآفاقية المرئية في الكون، فيقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونتوقف عند هذه الآية 30 إن شاء الله قد